موقع جدد حياتك يقدم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين الذي خلق فأبدع ما خلق، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من فسق. خلق السماوات والأرض رتقا ثم فتق بقدرته ما رتق، أقسم سبحانه بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، وأقسم لتركبن طبقا عن طبق، ثم قال فما لهم لا يؤمنون. وأصلي وأسلم على من خلقه ربي وأرسله بالحق، وبالحق نطق روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفدا، عليه الصلاة والسلام. أما بعد، الحمد لله وحده سبحانه الذي يسر هذا اللقاء بعد هذا الانقطاع. أسأل الله جل جلاله أن يكتب أجر انقطاعنا كما كتب أجر استمرارنا، وأن يعافنا وإياكم المسلمين من كل داء، إن ربي سميع الدعاء. يقول جل في علاه: ولقد صرفنا في هذا القرآن، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس. يعني من المفروض يستفيد منه؟ الناس، ولا يا جماعة؟ صرفنا في هذا القرآن للناس عشان يستفيد منها الناس. أحبتي، هل يوم من الأيام فكرنا وأن نسمع هالآية أو نقرأها أني أنا من الناس؟ طيب وش استفدت أنا من يوم قرأت القرآن من الفاتحة للناس؟ أتحدى نجد، أنا أتكلم عن نفسي، لو تسألني الآن تقول لي عطني 10 آيات الآن تتذكرها غيرت حياتك. فكر لحظة، 5 ثواني. لو قلت لك الآن اكتب، الآن عندك 10 دقائق، اكتب آية تقول أنا قرأت الآية دي وتغيرت. اكتب، فكر فكر، يعني أنا ما أفكر معك، لأني والله أسأل نفسي دائما. لو سئلت، سألك رب العالمين أنزلت لك هذا الكتاب كل 30 جزء، اكتب لي وش تغير فيك من هذا القرآن. أدري لما ما يكون القلم في يدينا يمكن صعب علينا القضية. تخيل القلم في يدك الآن والورقة قدامك، حطيت القلم على الورقة، اكتب، دور. قال الله عز وجل: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكل شيء فصلناه تفصيلا. أدق تفاصيل حياتك، أزماتك اللي تمر عليك، سعادتك، لحظات غضبك، لحظات فرحك، لحظات حيرتك، كلها موجود كيف تطلع منها في القرآن. عشان كذا يا جماعة، من كثر ما رأى ابن عباس رضي الله عنهما، من كثر ما حس في هالقضايا آيات غيرته كثير، الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. من كثر ما رأى أنه ما يقع في أي قضية إلا يلقى القرآن مصرف له مثل فيها في الدنيا وفي الآخرة. متى جاءت هذه الآية في سورة الكهف؟ جاءت مرتين، في الكهف وفي الإسراء، لما قال الله عز وجل: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ما لقى له أي مخرج، فالله رد عليهم قال: ولقد صرفنا، كنت معطيك مصارف ما تدخل جهنم ولا تذوق حرها، الله يجيرنا وإياكم من جهنم. فكل تصارف ابن عباس رضي الله عنه رأى أنه ما يقع في أي مشكلة ليلقاه في القرآن، فأقسم بالله قدام الصحابة قال: والله لو أضعت عقال بعيري طلعت لقيت البعير ما له عقال ضايع، يقول والله لو وجدته في القرآن. ايش يعني هذا الكلام؟ يقول يعني والله نلقى طريقة في القرآن تدلني وين ألقى هالعقال، كيف ألقى؟ أما قال الله عز وجل يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، ما تشوفها، فتكن في صخرة. إيش أكبر، العقال البعير ولا الحبة من خردل؟ عقال البعير على الأرض يعني بيكون مع واحد سارقه وحاطه مزيف مكان، خبيه في مكان. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، داخل صخرة مسكر عليها صخرة، أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. تسمع هذه الآية وأنت ساجد تقول يا لطيف يا خبير يا ربي، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء، أنا مضيع سيارتي، إيش أسهل، هذه ولا هذه؟ عشان كذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى في دعائه يتأول القرآن لما نزل قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، اللهم عجل بنصرك يا ربي للإخوان في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جت الآية غيرت دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فكان بعد نزول الآية إذا ركع يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، يتأول كما في حديث عائشة يتأول القرآن. في جماعة كم مرة سمعنا آيات وغيرنا ودعينا؟ فالقرآن هذا يا جماعة مفصل فيه كل شيء، وهذه المقدمة بعيدها لين أموت، وأسأل الله يثبتني وإياكم. يعني يا جماعة هذا القرآن ما ضاع أكثر من ضاع منا إلا بعد ما صار القرآن يعني لا في حياته مطبق ولا في نقاشاته مطبق ولا حتى في ردوده مع أهل الشبهات مطبق. جماعة أنا ما نتكلم عن العامة، نتكلم حتى في على الدعاة. والله يا جماعة حضرت لأحد الدعاة تكلم 40 دقيقة، 40 دقيقة ولا آية كلام، مصفف جميل منسق مسجع، لكن يا جماعة ما في زي هذا الكتاب. يعني فرق بين أني أجيب كلامي وأجيب كلام رب العالمين. كما جاء أحبتي أن فضل كلام الله عز وجل على كلامكم كفضل الله على خلقه. يعني أنت قارن كرمك بكرم الله عز وجل، وقارن قوتك بقوة الله عز وجل، ما في مقارنة صح؟ بس وين المشكلة؟ ليش هذا الكلام ما يطبق في واقعنا وفي كلامنا؟ ليه؟ ليش؟ لأن يا جماعة ما بذلنا جهد نتلذذ بالقرآن. الحين الواحد جماعة لما يتعلم اللغة الإنجليزية سهلة عليه؟ مين بسهلة عليه؟ لغة جديدة ما يعرفها ولا شيء أبدا ولا كلمة، صح ولا لا؟ يبدأ يتعلم شوي شوي الحروف، إذا الآن ما تلذذ هو صح؟ يعاني، ثم بعد شوي يتعلم كلمتين يبغى يركبهم على بعض، ثم إذا جاء يتكلم بالكلمتين هذه مثلا يبغى يطلب من مطعم ولا من مكان ناقص عليها كلمات، فتلقاه يتضايق يحاول يبدأ يشرح بها بديه ولا يشرح الصور. متى يبدأ يتلذذ باللغة الإنجليزية؟ إذا بدأ يوصل اللي يبغى يقوله وصار يفهم اللي يقراه، صح ولا لا يا جماعة؟ طيب هذا اللي يسويه يا جماعة، حتى كل المبتعثين الآن ما يدخل على طول يروح يجيبونه يقولون تعال أي كلية تبغى أدخل، يدخل معهم زي الأطرش في الزفة ما يدري شو قصة، صح ولا لا؟ صح؟ لكن نقول تعال نعلمك وش معنى هذا الكلام عشان إذا سمعت تفهم وش قاعد نقول، صح؟ صح يا جماعة ولا لا؟ عشان كذا أحبتي إحنا نبغى نفهم وش هو هذا القرآن. يعني كم منا من واحد الآن لو سأل نفسه قال أنا ما أعرف الصمد، معنى الصمد؟ قل هو الله أحد، الله الصمد. طيب وش بذلت عشان تعرف؟ وش سويت؟ عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن، ما قال صعبنا القرآن عسرنا القرآن، لا، قال ولقد يسرنا القرآن للذكر. طيب وش المطلوب؟ إعلان. فهل من مدكر؟ عندك جاد؟ أنت تعال تعال، إذا قريت ما فهمت ارجع للتفسير، اقرأ وش معنى هذا الكلام، تجد أن الله عز وجل رآك تجاهد لتعلم. والله لا أحد أكرم من الله أن يعطيك إذا رآك تجاهد، لكن فهل من مدكر؟ ودك أنت صادق؟ أنت تذكرت في اللغة الإنجليزية لين تعلمت ولا يا جماعة؟ اتذكرنا اتذكرنا اتذكرنا في كل شيء نبغى نعرفه. طيب هل اتذكرت في القرآن؟ عشان كذا يا جماعة سبب إعراضنا عن هذا الكتاب هو قول الله عز وجل بل أكثرهم، ما قال الله بل نصفهم، بل أكثرهم لا يعلمون الحق. لا يعلمون، يقرأ ما يعرف ايش قاعد يقرأ، لا يعلمون الحق. ايش النتيجة؟ بيحب القرآن؟ لا، فهم معرضون. واحد حاول يتعلم، في ناس كثير حاول يتعلم لغة وما عرف وراح قال يا ابن الحلال بلا بلا، صح؟ ما فهم خلاص. فهذا يا جماعة اللي حاصل عندنا حتى في المناظرات اليوم يا جماعة، المنافقين يتكلمون في المقروء والمكتوب والمسموع والجرائد وفي كل مكان، تكلم كذا من عقله من راسه، يجيب أشياء شبهات يلقيها، وللأسف تشوف مناظرات ما فيها كلام الله عز وجل، صح يا جماعة ولا لا؟ صح. طيب تعالوا نشوف ليش وكيف نرد. جماعة ما تلاحظون المنافقين الحين قاعدين يتكلمون في كل مكان ولا؟ والمرأة امتحنونا بهالمرأة، صح؟ ولا في ولا شيء من اللي يطلبونه لصالح المرأة، لصالحهم هم. طبعا الكلام هذا عام، لكن إذا وضحت إن شاء الله يبين إيش قاعد أقول. الله عز وجل سبحانه وتعالى علمنا أحوال المنافقين، وبطبق لك إياها على الواقع بإذن الله عز وجل. المنافق طبعا القرآن ما سماهم علمانيين ليبراليين، القرآن سماهم منافقين وأعطانا صفات لهم وأحوال لهم ومطالباتهم وأهدافهم، طبقها في كل زمان على أي ناس ينطبق عليهم هذه الشروط هم منهم. طيب يا جماعة، المنافقين لهم ثلاث أحوال. في حال أن يكونون أضعف من أهل الحق، وفي حال يكونون قريبين من بعض متساويين في القوة، وفي حال يكونون هم أظهر، صح؟ الله علمك إذا كانوا أضعف إيش بيسوون، وإذا كانوا مثل بعض إيش بيسوون، وإذا كانوا هم أقوى إيش بيسوون. أبعطيك كل آية وأطبقها على واقعنا هنا. إذا كانوا هم أضعف ولا كلمة تشوفه قدامك في المسجد زي ما كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهم نفسهم يتكررون في كل زمان، ما كانوا يصلون وراء النبي عليه الصلاة والسلام، بل أكثر من صلاتهم الله عز وجل شرح لك طريقتهم وهم في المسجد كيف يتكلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يجيبون أشياء يتزلفون فيها ما حد طلبها منهم. الدليل إذا جاء المنافقون. يصف لك يا الله الله إياهم كأنهم داخلين في المسجد تشوفهم بعينك بالصوت والصورة. ها النبي عليه الصلاة والسلام صلى وجلس، بعد الصلاة شوي إلى الشباب جايين مجتمعين عنده. إذا جاءك المنافقون قالوا، إيش قالوا؟ قالوا أنت أصلاً كله كذب كلامك وكاهن. لا لا الآن هاي يقدرون ينفسون. إيش قالوا؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله. والله يا حبنا لك يا رسول بأبي أنت وأمي، نشهد والله ما في رسول إلا أنت، نفداك يا رسول الله. ها نشهد إنك لرسول الله. طب ما حد طلب منهم، ما حد طلب منهم خاصة قدام الناس دخلوا في الدين، قالوا نشهد لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، فخلاص أنتم مسلمين صح؟ لا يجون ويتزلفون ويتكلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويجون مع النبي عليه الصلاة والسلام، بيوتنا عمرة تأذلنا يا رسول الله، كلام لطيف ها، لكن ولا كلمة ضد الإسلام. أنا اختصارا للوقت يا جماعة بأجيب مثال مثالين على السريع ونمشي. طيب إذا كانوا زي القوة زي بعض، ها يا جماعة إذا كانوا زي بعض يبدون يظهرون بعض أفكارهم وشهواتهم، لكن ما يقول لك الشهوة كذا لحالها، لا لا يقول لك شهوة على حسب الضوابط الشرعية. زين يعني ترى لا ترى أنا وياكم هدفنا واحد. زين يا جماعة حبيبي الغالي، أول ما تقرأ كلمة حسب الضوابط الشرعية تراها سمة سوس في عسل عندك في الجريدة، وبعطيك الآن مثال بإذن الله. أعطيك مثال على الأول، إذا كانوا أضعف في عهد الشيخ بن بازع رحمة الله يوم كانت قوة الصحوة، تسمعون تقرون الكتابات اللي نقراها اليوم، ها يا جماعة ولا كلمة، سمعا وطاعة، وهم موجودين ترى من أول لكن ولا كلمة. طيب إذا كانوا في النص يجون يلقون شبههم بس بأدب، يعني يقول لك ترى ان لو سوينا كذا احسن، بس ترى شف ان ما بنسويها الا بالضوابط الشرعيه، وما يجي يقول لك انا اصلا ليبرالي. ايش يقول لك؟ ما في قضيه الاسلاميون يقولون. طيب وانتم ايش اسمكم؟ وش انتم اجل اذا ذلك اسلاميون انتم وشو؟ ها ولا تعرفنهم في لحن القول، هو بيطيح نفسه بس خليه يتكلم شوي، تلقاهم ما يتكلمون بالطريقة هذه، لا يتكلم على أني أنا أريد مثل أنا مسلم وأبغى سعادة الإسلام والمسلمين، صح ولا لا؟ شو دليل القرآن؟ شو دليل القرآن يا جماعة؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ناصحونهم العالم يا جماعة بعد كتاباتهم في الجرائد وهالقدرات اللي يكتبونها يوميا، ناصحونهم الناس شو يقولون لهم؟ لا تفسدوا في الأرض، شو يقولون؟ قالوا إنما نحن مصلحون. الله قال صادقين؟ ايش قال الله؟ ترى هذا الكلام يا جماعة لنا عشان ما تغتر بكلامه، إذا قال لا لا والله أنا أهم شيء عندي الإصلاح، أنا أحب الناس وودي الناس يعيشون صح، كذاب. بثبت لك الآن بإذن الله، ما هو كلامي أنا، بثبت لك الواقع اللي قاله الله عز وجل. قال الله قالوا إنما نحن مصلحون. إيش الرد؟ ألا إنهم هم، شوف كل التأكيدات ها، إنهم هم إيش؟ المفسدون ولكن لا يشعرون. هم طبقات، حتى في ناس منهم مضحوك عليه وفي ناس لا هو من عتاولة الفساد. إذا الله يقول لك لا يغرك كلامهم إذا قالوا إنهم مصلحون، صح؟ كلامه زين مصفف، تقول والله يا أخي كلامه مقنع صح؟ وش قال الله في سورة المنافقون؟ قال وإن يقولوا إيش؟ تقول يا بغضة، لا كلام مصفف وإن يقولوا تسمع لقولهم. كلام صفق وتقول تحس أن الكلام هذا مقنع، لكن إذا عرفت القرآن أسهل ما يكون عندك. والله يا جماعة الله سمى القرآن وش قال؟ فرقان، اسمه الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان. إيش يعني فرقان؟ يعني صورة عندك مغبشة ويضحك. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فرقان، لكن لمن؟ من اللي يستفيد من الفرقان؟ من اللي يشوف؟ يا جماعة والله في أمثلة عندنا الحين، لو أجيب واحد أعطي نظراتي هذه وشوفه ما شاء الله 6 على 6 يغبش عند الوضع صح؟ لكن لما تعطينيها أنا أشوف زين صح؟ إن هذه حقة عبد المحسن. بالضبط القرآن، لو بس تسأل أي سؤال تلقى إجابة القرآن يجاوبك صراحة. تقول طيب فرقان، طيب أنا ما أشوف إنه فرقان، ما يوضح لي أنا الأمور على حقيقتها. نقول في مشكلة فينا ولا في القرآن؟ ها فينا ولا في القرآن؟ خلنا نجاوب على الكلام هذا اللي نقوله. أي سؤال بنسأله يا جماعة نجاوب عليه من القرآن. طيب خلنا نحل القضية هذه الآن. المشكلة أن الله يقول تبارك الذي نزل الفرقان، يعني يوضح لك الأمور، يؤخر عنك الغبش في الرؤية. طيب ليش أنا ما أحس؟ هذا سؤال واحد صح؟ السؤال الثاني، المشكلة فيني ولا في القرآن؟ أدري اللي بنقول لك نبغاها من القرآن، الجواب الإجابات من القرآن. طيب اتفقنا؟ المشكلة فيني ولا في القرآن؟ الله يقول سبحانه وتعالى قل هو نبأ عظيم. إذا المشكلة فيه؟ كم الآية؟ أنتم عنه معرضون. من صار المشكلة فيه؟ فينا. طيب القرآن هذا يصير فرقان لمن؟ واحد فينا الحين يقول والله أنا مو الفرقان، ما أشوفه ولا دائما الأمور عندي ملخبطة، أسمع منافق أقول والله صادق هذا، ها ما يوضح لي شيء. فنقول تعال حبيبي الغالي، ودك ودك ولا لا؟ طيب تعال نطبق، فهل من مدكر على الكلام هذا واقع عملي؟ تعال ودك، القرآن يعطيك الحل. وش الحل؟ إن تتقوا الله إيش؟ يجعل لكم فرقانا. إذن على قد الغبش اللي عندك على قد عدم تقواك، واضح؟ لأن الله ما يكذب سبحانه، ومن أصدق من الله قيلا. على قدر تقواك، على قدر الوضوح في الرؤية عندك، واضح الأمور، ما عندك غبش فيها. طيب إذن الحين استفدنا أن مجرد كلامه مقنع بنص القرآن مو بصح، خلاص؟ واتفقنا اتفاق ثاني أنه مو كل من قال أنا مصلح مصلح بنص كلام الله يقول وما هم ألا إنهم هم المفسدون. طيب حبيبي الغالي، الآن اجتماعات الوزارة، الوزراء إذا اجتمعوا ما يجيبون معهم أي واحد من برا الوزارة صح؟ أو يجيبون معهم طفل يتكلم، ايش يسوي الطفل؟ بيشغلهم في الاجتماع ولا يتكلمون هم على مستوى رفيع، ويتكلمون مثلا عن قضية البناية وننشئ إسكان زين، وبنحط فيه المعايير الفنانية الهندسة، وبنحط كل وحدة سكنية فيها كذا. يبدأ الطفل يجي يقولهم طيب لو دخل أسد على الأطفال وهم يلعبون في السكن، وش ظنك بيجاوبون؟ يقولون بس لا صح، تصدق انه ممكن يدخل اسد؟ يبدون يناقشون في الجرائد وفي المجلات ولا ها، واللي بيقولون هذا انسان اصلا يعني تعال انت من انت حتى تتكلم صح ولا؟ يا جماعه عشان كذا يا جماعه نحتاج في الدين لاي واحد يتكلم نقول له من انت، ما دام تتكلم انه باسم الدين نقول لك من انت ولا يا جماعه؟ اتفقنا؟ ايش اهداف المنافقين؟ عندهم هدف كبير وأهداف صغار. الهدف الكبير يقول الله عز وجل عنهم: ويريد الذين يتبعون الشهوات. جماعة كلنا عندنا شهوات، نسأل الله يتوب علينا، لكن خلينا نشوف من يتكلم الله عنه. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. عن إيش تميل؟ تميل عن إيش؟ عن الصراط المستقيم. أنت ماشي صح وعندك منهج واضح وعندك حلال حرام، هو يبغاك تميل، وما تميل شوي، أن تميل وإيش؟ ميلا عظيما. بنطبق هذا يا جماعة على واقعنا الآن. إحنا الآن في أي حال من حال المنافقين الثاني، ها اللي هم متساوين صح؟ اللي هو إحنا عايشين فيه قبل كم سنة، السنوات الأخيرة هذه اللي صاروا يتكلمون وش يقولون؟ ضوابط شرعية صح؟ صح ولا لا يا جماعة؟ ويقولون إحنا إننا إيش مصلحون. في حال أنهم يظهرون شوي يتغير المنطق، فيصير كلامهم فيه اتهام، فيه تبجح، فيه اعتزاز بما هم عليهم. ما كانوا أول يتكلمون ضوابط شرعية، الحين بدأ يتغير الكلام، ها صاروا يقولون، صاروا ما يطرون الدين أصلا، يقولون الاقتصاد صح، الوضع الاقتصادي يخليك تحط اختلاط صح ولا لا يا جماعة، التقدم، الحضارة. ليش؟ لأنهم شافوا أكثر ناس ما عنده قرآن، ما هو عارف يوضح من هذا اللي قاعد يتكلم، صار يسمع الفتوى من أي مكان. الآن إذا صاروا هم أقوى شوي أو بدوا يستقوون يصير يطلع يقولك أنا أنتمي للحزب هذا وأنت إسلامي. واضح؟ وين في القرآن؟ وين في واقعنا؟ وين في القرآن؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، شو يقولون؟ إن المصلحون زيهم؟ لا، أول كانوا يقولون إن المصلحون، الحين شو يقولون؟ قالوا تبغون زيدون؟ أنؤمن كما آمن السفهاء. هذا اللي قاعد تسمع اليوم في جرايد ولا لا؟ ها؟ المتشدين دول المتزمتين أن نصير زيهم؟ ها؟ كما آمن السفهاء. إيش الرد؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فإذا ذهب الخوف، أول كان ولا كلمة، تدور ينظرون إليك تدور أعينهم من الخوف، ولا كلمة. فإذا ذهب الخوف إيش؟ سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. واضح الحين يا جماعة ثلاث أحوال، إذا كانوا أضعف يشتهون، وإذا صاروا وسط هم نفسهم التاريخ يعيد بعضه. طبعا مثل ما أنك ما أنت بناقش الطفل ذا راعي الأسد، ها في كل قضية يذكرها بيقول لك أسد، مرة بيجيب لك قطو، مرة بيجيب لك كلب، مرة بيجيب لك ها، فتقول يا جماعة طلعوه هذا ما يعني صح ولا لا، بيضيع وقتنا. وهذا اللي قاعد يصير يا جماعة الآن، المجالس ضايعة تناقش أشياء تافهة. بعطيك مثال واقع الآن، وإذا كان دليلك هذا القرآن أسهل شيء أنك تفضح المنافق، لأنه هو يخالف نفسه أصلاً. بس مشكلتنا يا جماعة مرة ثانية وثالثة وألف أن نبعدين عن القرآن. الحين إيش يقول لك عن قيادة المرأة مثلا؟ ليش قيادة المرأة؟ والله يا جماعة الكلام سهل بس ما أدري كيف تصدقهم. إيش مبررات قيادة المرأة عنده؟ ليش؟ ها؟ عشان ما تركب مع السواق. هذا يصلح نحطه في هيئة الإفتاء ما شاء الله عليه، ما يبغى خلوة. بيض الله وجهك بل سود الله وجهك، ما امتحنا في الخلوات اللي انت. اثنين، تنفع نفسها. وشون تفضل وشون تنفع نفسها؟ يعني يا سهلا يا سلام. ها الثالث قلنا سواق عشان ما يكون عندهم سواق. احسنت له، صحيح عشان ما يكون عندهم سواق. ليه؟ اقتصاد البلد يا حبيبي، انت بتطفر بنا يا شيخ. سواق فلوس الدولة راحت وين؟ برا يا صار الحين في اقتصاد. يخربط لك الدعوة كلها، يضرب لك على كل الجوانب. خلوة عشان اللي فيهم دين يقول لك والله صدق صح، واللي طفران يقول لك اي والله فلوسنا كذا رايحة. حبيبي وظفنا هنا ها. فيس ملخبط هو، كل واحدة من ذولي ضده. وش تبغون ناخذ اي واحدة؟ خلنا ناخذ الخلوة. طيب ممتاز، نقول له تعال يا العلامة يا مفتي زمانك. ممتاز، انا وياك متفقين، انت تبغى خلوة صح؟ ما تبغى خلوة ولا؟ بيض الله وجهك. هذا اللي يقول ما نبغى خلوة يقول في احدى قنوات في المناظرة، يقول أنا قاصل زوجتي وبنتي جواز يروحون على كيفهم ومشون على كيفهم. وطبعا ما يبغى أحد يركبون معه ولا شيء. ها الحين يركبوا مع مين؟ يقعدون جنبيه في الطيارة. ها مو هو قدامه هي وراء، ايه جنب الشباك هو إياها ولا. يا جماعة هذا واحد. اثنين، ما دام ما تبغى خلوة بيض الله وجهك. أنا شغال في المستشفى يا جماعة قرابة 15 سنة، يوميا أشوف بلاوي، مو بخلوات، انتهاك أعراض، أقسم بالله يا جماعة. نقول له تعال إن كنت صادق، بس هم يقولون إيش؟ ما لا يفعلون. نقول إن كنت صادق بدال ما تشوف لي هالخلوة اللي سواق ساكت طول الطريق تحت سلطتها، وهي وراء وهو قدام وقدام العالم في السيارة. ها هذا مصيبة. طيب والمصايب اللي في المستشفيات اللي أنت سببها؟ والله يا جماعة انتهاك أعراض بشكل يومي. طبعا هذا كلامي أنا أشوفه، بيسألني الله عنه، وعندي هنا إحصائيات رسمية. فوش الأولى؟ وش الأولى يا جماعة؟ يدخل طبيب. على فكرة أطباء النساء أولاد أكثرهم وشو؟ حريم ودرجي. وش يشوف؟ يشوف واحدة راكبة وراه ولا يشوف واحدة قدامهم متعرية والعياذ بالله؟ ها يكشف على عورات مغلظة في عالم يا شيخ. والأصل في المسلم أنه غيور يا أخي، غار على زوجتي تشوفها والعياذ بالله، ما صح ولا لا؟ طيب ما دامك قصدك الخلوة، ما قد شفنا لك مقال في حياتك عن مستشفيات النساء والولادة ولا في المستشفى كله؟ صار صادق ولا كذاب؟ هو نفسه بس يخالف نفسه. بس انت ركز شوي. ها يا جماعة وش الأولى؟ ولا عمره تكلم، بالعكس هو اللي طالب بالاختلاط في المستشفيات. تأخذ الثانية هذه تكفي صح ولا لا؟ خلنا نكمل شوي. الآن لو لا قدر الله أمضى المنافقين هؤلاء ما يريدون بإذن الله، إيش اللي بيصير؟ ساقت الحرمة الآن، إيش اللي بيصير؟ سوت قطعت شارة، وين بتروح؟ قطعت شارة وين؟ الحجز التوقيف. من اللي بيوديها؟ مع لوزين ولا مع العسكري؟ ها؟ الله المستعان، قاتل الله المنافقين. ما اللي بوديها؟ ولا يوقف يدق على محرمها؟ يقول لها حبيبي احنا طالبين في خلوة، ما في خلوة. تركبين مع أخوك، ها؟ بتركب مع رجل، صح؟ في ذاك الوقت بيطلع لك في الجرائد يقول احنا عندنا مشكلة يا جماعة. احنا قلنا ما نبغى خلوة. صارت الحرمة الحين تركب مع راعي المرور. ها؟ اي لا هو الكلبشة ما يكلبشون هذا من وراء حجاب. الله المستعان. ها يا جماعة ايش بيسوون بعدين؟ يكتبوا لك في الجرائد يقولون نظرا ل ها؟ نبغى وكيلة رقيب يا اخي. نبغى عريفة. احنا صراحة حافظين على الاعراف على والاعراض يعني ما نبغى. طيب ممتاز. وظفنا لك وكيلة رقيب معك. وين تحطها؟ في القسم بس من اللي في الشارع يباشر الحوادث والإشارات. ركبها مع الشرطي. يا سلام. كانت الحرمة وضع لا الحين تركبها قدام يا حبيبي مساواة. شفت اللعب كيف على العقول؟ بركبها مع وين؟ مع العسكري. إذا ركبناها مع العسكري بيطلع لك ناس ضعفة في ذاك الزمان بيقولك ما يصير يا أخي تحط من المصلحين الصادقين نسأل الله أن يصلح بنا وإياكم بيقول يا أخي ما يصلح تركب ها ما حد موظف أخته في الشرطة مع واحد ويا جماعة ترى فيه جرائم فقط بين العساكر والعسكريات في أمريكا وفي غيرها يوقف السيارة ويزني فيها والعياذ بالله أعوذ بالله الشاهد هذا اللي يبغونه هم ويريد الذين يتبعون الشهوات ايش؟ ما يبغى يوقف هنا هو يبغى ان تميله ميلاً عظيمة طبعا في ذاك الوقت شوف بيخالف الحين هو على كيفه يصرف الموضوع على كيفه اذا بغى يقول لك حلال قام يدبر لك اياه منه الحين لما يقول واحد يرد يقول مثلا بس يا اخي الحين اننا متزاحمين ما نقدر نتحرك يا اخي تحط لنا سيارات فيها تزود السيارات عدد سيارات في الحريم الحين كل صالون مش معه رجال مش كم مع خمس حريم ولا سبع يعني كل سيارة تطلع منها سبع سيارات فلما تقول له الأمر هذا أن هذا يا أخي الحين طبعا يقول فيه اقتصاد مشاكل تجيب سواق تدفع عليه فلوس اقتصاد مشاكل طيب في ذاك الزمان اللي الله لا يجيبه الحرمة والرجال بيطالبون المصلحين يقولون وخر الحرمة خل الحريم في سيارات المرور لحالهم وخل الرجال سيارات المرور لحالهم ولا يا جماعة صحيح بيقول لك ذاك لا يا حبيبي اقتصاد البلد تبي تكثر الزحمة انت طيب هذاك الحين تقول لا تكثرون الزحمة ولا يا جماعة مو واضحة الفكرة هذه اقرأها من وجوهكم الآن هم لما نقول لهم السيارات مو بنا لما يقول قائل يقول انت احنا لما تطلع الحرمه هذه في سياره قاعد تزيد سيارات ولا يقول لك لا الامر ماشي من حقها صح ولا لا طيب لما تقول له اذا صارت العسكريه والعسكري لحالهم افصلهم حط كل واحد سياره قال لك بتزيد السيارات انت ما شاء الله عليك على كيفك ها واضح يا جماعه طبعا جاء القرآن حتى يقسم هذه الفكرة كأصل لأن ما يصلح كل يوم بنناقش يا جماعة كل ما جاء البزر ذا الطفل وقال أسد نقعد نقول له الأسد والله يمكن لا يا أخي أنا لازم أعامل عقلك أنت إذا كبرت تعال كلمنا إذا فهمت الدين تعال كلمنا واضح يا جماعة لكن أنا أخذت هذا كمثال فقط مفروض ما نفصل ونضيع وقتنا فيه لكن هو كمثال فقط القرآن جاء حتى يبين لك طبعا الله المستعان واحدة كلمت مرتب الموضوع كلمت في برنامج في مناظرة عن قيادة المرأة ايش قالت؟ قالت أنا تأخر علي السواق أحد شافها يا جماعة فنزلت اللي شافها يا جماعة يرفع يده اثنين ثلاثة أربعة الحمد لله قالت أنا تأخر علي السواق مرة ونزلت طقيت سلف ومشيت في جدة ولا أحد سوى لي شيء ولا أحد تعرض لي ولا أحد. طبعا الشيخ جزاه الله خير رد عليها الظاهر، انا ما شفت اللقاء بس يقولون قال لها ايه اكيد ما اعترض عليك، قال لا ما اعترض عليك، قال لها اجل اكيد انك في القواعد النساء ولا فيك خير ما خلاك تقيل. الشاهد ليس هذا هو موضوعنا، موضوعنا الاصلي انك تعالي تقول. طبعا اكثر الناس اقتنع، ترى اكثر البسطة يقتنع يقول لك والله تصدق ما جاها شيء. انا ترى اعرف واحد انقطع اشاره وما اصدم، أجي يلا شباب الإشارات تكفون لا تفقوا إشارة، يعني إني أسوي غلط وما صار لي مصيبة معناته غلط صار حلال. في ناس ترى يا جماعة بسيط عقله تقول لها المثال يقول إيه والله صح. أنا أعرف واحد عندنا في العناية مركزة طب من 3 أدوار ما مات، ما مات، شكرا بعمارة يا شباب في عمارة 6 كذا نجرب. في جماعة هل هذه حجة؟ شفت شلون كيف تعاملون مع عقول الناس؟ يعني هو أصلا يستحقر عقلك، يقول أصلا طالي ما عاد يبغى لهم دليل، يقول له أي كلام يجي معك. واحد يا جماعة من أيام السلف من ربعنا بس إنه قديم، فجاء قال واحد رايح أصلي، قال وين بتروح؟ قال بروح أصلي، قال تعال معي نشرب شو، قال لا أنا بروح أصلي، قال تعال خل نشرب لحال كاس نطق كاسين كذا نمشي، قال لا والله أنا بروح أصلي. فهو على جريف اللي بيصلي ده يعني يبغى له دفة شوي ويمشي معه. فقال له ذاك السكير وش قال؟ قال دعي المساجد للعباد تسكنها وسر بنا لحانات الخمر تسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ربك ويل للمصلين. قال جل الله مشينا. فمشى الرجال معه وقربعها الله المستعان السكر. فالشاهد في ناس ما يحتاج دليل، عطى بيت شعر يروح معك. فهم يوم شافوا عقولنا بهالطريقة بعضنا والله لا يجعلنا وياكم منهم، فقاموا قالوا ذولي ما يبغى لهم شيء بالحلال، عاطه أي شيء ويمشي. هل هذا الكلام مذكور في القرآن؟ إيه، القرآن حذرنا أنك أنت كمسلم ما يمشي عليك أي كلام. إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ليش؟ ذلك بأنهم قالوا، إيش قالوا؟ إنما البيع مثل الربا. يقول يا أخي إيش فيكم عقدي؟ أنا أسلفك الحين وتردها لي بعدين بفلوس؟ يا أخي أنا قاعد تاجر استثمارات عقارية يا ناس افهموا واكبروا شوي، ها هذا كلامهم ولا يا جماعة؟ فالله عز وجل يوضح لك ان هذا من طرقهم، ان يجيب لك شيئين زي بعض بعقله العفن بميزانه الاعور ويقول لك هذا زي هذا ايش فيك. فالله يعلمك انك تصير تعرف ترد، انك مو باي شيء تقوله بعقلك اركبه، انا لازم عندي معيار اشوفه حلال ولا حرام، واحل الله البيع شوف الميزان وأحرم الربا. إذن أنا عندي ميزان مهوب بالعقل ولا يا جماعة؟ واضحة؟ إذن ننسف الملف هذا، ملف قضية أنه يجي يقولك هذا مثل هذا، تقول لا يا حبيبي هذا مو مثل هذا، هذا حرمه الله وهذا أحله الله، وأنا مؤمن والمؤمن يقول الله عنه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا حلال حرام أن يكون لهم الخيرة من أمره. يقول المؤمن والمؤمنة مستحيل الله يقضي أمرا حلال حلال حرام حرام بعدين يجي واحد يقول لك لا أنا لي الخيرة. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عشان كذا يا جماعة وصلوا معنا إلى هذه المرحلة من تقبل أكثر الناس أن ما صار حتى يعطيك دليل يقول لك هذا مثل هذا. مثل إيش يا جماعة؟ مثلا مو بشرط ترى يقارن حلال بحرام، أحيانا يقارن حرام بحرام من أول بس أنت متعود عليه. مثال مثال الاختلاط، إيش يقول لك الحين؟ يبغى الحين اختلاط في الجامعات وفي المدارس والكليات والبنوك والأعمال كلها، فإيش يقول لك؟ يقول يا أخي إيش فيكم أنتم؟ إيش فيكم؟ الاختلاط في الجامعة مثل إيش؟ مثل اللي في المستشفى. في شيء؟ في شيء يا جماعة؟ بسم الله. هذا مثل هذا. فأكثرنا إيش يقول؟ يقول لي والله صادقين. وينتهي خلاص اقتنع. زي خوينا الراعي راعي المسجد. الحمد لله. فنقول له تعال جابك الله. مين قال لك اصلا ان الاختلاط اللي في المستشفى اللي انت قاعد تحتج به من قال لك انه حلال؟ صح ولا لا يا جماعه؟ تخيل واحد هرب 5 كيلو هروين ولا احد مسكه، بعدين جاب 5 كيلو ثاني السنه الجايه ومسكوه، فوش يقول لهم؟ قال لهم ايش فيكم انتم معقدين؟ انا العام هرب 5 كيلو ما صار شيء. صح ولا لا؟ وش يقولون له؟ يقول له والله صادق فكوه. يقول جابك الله تعال. اصلا انت اختصرت علينا الطريق، كنا بنحقق معك ونطلع راسك من عيونك لين تعلمنا كم سابقه لك. فهذا اللي حاصل يا جماعه. مفروض هذا اللي كلمت في التلفزيون وقالت انا سقت نقول لها تعالي. صح ولا لا يا جماعه؟ تعالي. ايش بقى لنا؟ بقى قضية السواقين، صح؟ أن اللي إذا جت للحريم ساقوا تروح يروحون السواقين يختفون. صحيح هذا الكلام؟ طبعا المفروض يا جماعة ما نناقش، أنا قاعد نناقش الطفل والأسد بس عشان بس نعرف مثال واحد فقط. اللي المفروض ما نناقش كل تفاهة يقولونها هم اللي قاعد نرد عليهم. هل في دول الخليج اللي عندهم سواقين وعندهم حريم يسوقون السواقين راحوا ولا باقي فيه للحين؟ طبعا ايش يقولون لكم؟ يطلع لك مثال واحد ويبدا يزخرف هذا. سبحان الله، قال الله يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فهم مساكين والله سيدفعون الثمن عند رب العالمين. هم من اضلوا. هل راحوا السواقين يجيبوا لك في الجريدة؟ طبعا هذا ما قريته لكن هذه طريقتهم. يعني إذا بغى يجيب لك سواقة المرأة وش يقول لك؟ كذا بالبنط العريض أم سعد كادت أن تفقد أبنائها 9. طبعا الواحد جالس وش هذا اللي بتفقد أبنائها 9؟ فيبدأ يقرأ الخبر في حي من أحياء جدة الأحياء الوسيطة تقطن هناك امرأة لها 9 أطفال أيتام ونفدت إسطوانة الغاز كادت أن تموت هي وأبناؤها لم يجدوا من يعبئ لهم إسطوانة الغاز. ألا ترون أن قيئو كانت تقود السيارة لعبأت وأشبعت أطفالها؟ تصدق لو كانت تقود السيارة أصلا لو تقود السيارة ما قوة تشيل الغاز يا حبيبي تلعب على مين؟ يا أخي مو بشيلة الغاز والله يا جماعة ينادونا نفتح لهم الغاز حتى الفتح ما يفتحون وهذا مو عيب فيهم مو عيب فيهم الله ما خلقهم لهذا. الله خلق الكرف لي ولك الشغل والشيل والحط لي ولك. رح في أمريكا ترحمهم بنات 16 سنة قاعد تحمل بالشوارع مسكينة ولا أحد يساعدها. أنا كنت في أمريكا قبل شهر ونص تقريبا والله العظيم انك تبكي تقول يا رب لك الحمد. بنت خلاص 18 سنه توكلي على الله من بيتكم، ما في روح ادبر نفسك تزنين، روح ادبري سكن ما له دخل فيك. فهذا واقعهم، فصارت غصب عليها تشتغل، فقالوا اذا السعوديه واذا المسلمه اللي مات العربيه اللي مات تشتغل شغلها يا اخي، عشان ما يقومون على الحريم هناك في امريكا يقولون يا اخي بنسلم ادام الحره مدلعه هناك ماكله شاربه نايمه وما حد يطردها من بيتها، في بيت اهلها مصروف عليها ماكله شاربه نايمه، واذا تزوجت هو يدفع لها مهر ويصرف عليها، والله يسلمون كل حريم العالم الكفار. لكن قالوا كيف نخرب اثنين ها عشان ما صح ولا لا؟ قالوا هذيك مطروده من بيتها من 18، لو سمعت الاسلام والله تدخل فيه، فخلنا نخلي الضعيفه اللي هناك نقول لها انت زيها روحي بطلة شيلي صح. طلعت عندنا ملاكمات الان صح ولا لا؟ هنا في الحين ناس لعبات سله مهبوله اقسم بالله قاعد تلعب سله، يعني على الاقل اختار شيء ثاني يعني. سله الله المستعان. اسال الله ان يعافينا واياكم وابتلاهم به والحمد لله اللي فضلنا على كثير من خلق فضيلة. فايش اللي حاصل يا جماعه؟ الحرمة ما خلقت لهذا. لو تخيل الحين، طبعا خلصنا من هذا واحد خلاص، لو طرح في مكان ان شاء الله تناقشه ان شاء الله. الثاني، الشبهة الثانية اللي يطرحونها يجيبون لك لأي قضية فيها شهوة يجيبون لك المنفعة اللي فيها. طيب، فالإنسان البسيط اللي ما يعرف القرآن ايش يقول؟ ايش يقول؟ يقول والله في منفعة صح؟ يلا. لا، القرآن علمك انه مو هذا المقياس. ايش الدليل؟ قال الله عز وجل ويسألونك عن الخمر والميسر. تطرح قضية، ايش رايكم في الخمر؟ قال الله، شوف ما أعظم الله وما أعدل الله وما أعظم كلام في القرآن. ما قال الله الخمر والميسر كلها خربانة وحرام ولا فيها شيء زين لا، هذا عدل الله. قال الله قل فيهما إيش؟ إثم مفرد ولا جمع؟ حتى الكلام كلمة الواحدة لذيذة في القرآن. مفرد ولا جمع إثم؟ مفرد ولا جمع؟ مفرد. ومنافع فيهما إثم كبير. منافع مفرد ولا جمع؟ ومنافع لمن؟ للناس. أجل المفروض صير حلال صح ولا؟ شوف المقياس الرباني جل جلال الله سبحانه يعلمك، يرتقي بعقلك فوق خليك تعرف توزن الأشياء. فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن لما تحط هذا جنب هذا إيش اللي يصير؟ وإثمهما إيش فيه؟ أكبر من نفعهما. عشان كذا صار حلال ولا حرام؟ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. واضح المقياس عندك الحين؟ مو اي واحد يجيبك شيء يقولك في منفعه لك يا اخي تقول يلا خير. لا، متدبر القران ما هو هذا قياسه. عشان كذا الفقهاء استخلصوا قاعده فقهيه من هذا الكلام، ان اي امر يطرح في الساحه ليس فيه حكم صريح يقاس المنفعة ضد المفسدة، ثم بعدين يحكم حرام ولا حلال. وش رأيكم نشوف هل هذه القضايا فيها منفعة ولا فيها مضرة؟ نروح للمكان اللي سوى ولا مو زي الأهبل اللي طلع في التلفزيون في أحد القنوات الإسلامية من ربع الخمر الربا مثل البيع، يقول ما في شيء نحكم عليه من قبل. هذا أنا سمعت. إحنا نطرح القضية وبعدين نشوف. أجل وش رأيك نشيل الإشارات معطل الناس. من كم واحد بالله منكم حامد سبده؟ من حامد سبده هذه من الرياض من نجد، كلمة حامد سبده يعني التاعب كبد كبده. كم من الإشارات يوقف عند إشارة سبع دقائق ثمان دقائق؟ كم واحد، كم واحد تأخر بسبب الإشارات؟ ننسفها يا جماعة، نحسن الظن يا أخي. الناس ترى ما هو بنيتهم سيئة، ولا خلنا ننسف الإشارات ونشوف. واحد عاقل يقول صح كذا. طيب هذه أسهل إشارات، أسهل من ضياع انتهاك الحرمات ولا؟ فهذا الجاهل بيودي الأمة كلها في داهية عشان بيجرب. بتجرب، جرب على فئران عندك في بيتكم، ما تجرب على أعراض المسلمين، صح ولا لا؟ في أمريكا قبل شهر ونص تحديدا في ولاية كولورادو في مدينة دنفر، أنا والدكتور عابد الهيبي أحد الإخوة دخلنا في مكان حق الباصات في سوق، تحت السوق هذا فيه مجمع تحته مكان الباصات. يوم نزلنا الباصات جماعة بنصلي، بعض الناس يستحي يصلي، بنصلي قدام الناس، هذه دعوة أصلاً. فوش ما رحنا نتوضى، دورنا جلكم الله دورات مياه لقيناها، دخلنا الحمام. أنا يا جماعة أول مرة في حياتي أشوف مشهد مثلها. دخلت الحمام جلكم الله، طبعا طبيعي الواحد في ناظر، فكان على يمين جلكم الله دورات المياه وعلى يسار المغاسل. فوانا داخل التفت يمين، اعوذ بالله، تدري وشو ما اللي ضحكوا؟ اكيد شايفين الحمامات جلكم الله ما لها ابواب، والله العظيم قاعدين على الكراسي، أعوذ بالله، واحد قاعد كذا واحد قاعد يقرأ. مش تقرأ أصح؟ والله يا جماعة هذا الحاصل. ليش مشينين الأبواب؟ ليش؟ ليش ما في أبواب؟ دولة أمريكا يعني من أكبر اغتصابات، عايشين حياة حيوانية يا شيخ، يلقون باب يسكر على طول دفة، مش حياة بهيمية قسم بالله، يعني القالة باب مسكر يدخل ويتسكر الباب فشار الأبواب. هذا اللي يبغونا نصير فيه. وهم يقولون ما عندهم مشاكل، أتحداك واحد من الكتاب يكتب القضية هذه، يقول ترى أمريكا حماماتهم أجلكم الله ما فيها أبواب عشان الاغتصاب، لأنهم طلعوا المرأة من وظيفتها الأساسية اللي أحسن من وظيفتي ووظيفتك بمليون مرة، والله ثم أمهاتنا اللي كانت أحسن وظائف وظائفهم ما طلعنا لنا كذا. هذه نهايتها يا جماعة، تنتشر الشهوات. فتخيل يا شيخ دولة ما فيها حمامات، ما لها أبواب، ما يطلعون لك هذا الجانب، ما يطلعون لك إثمهما أكبر من نفعهما، ها؟ لا لا لا كويسين هم. الحرمة يا أخي كيفها تلبس؟ تدرين أنتم معقدين، هناك عايشين تلبس على كيفها هي يا حبيبي، على كيفها هي. وبعدين وش صار لها هي؟ وش صار لها؟ ها يا جماعة وش صار لها؟ 65% هذه في قناة السي إن إن، 65% 65% 65 مليون شخص في مصاب بأمراض جنسية لا يمكن شفاؤها في أمريكا. 65 مليون إثمهما أكبر من نفعهما. يقول لك هنا 70%، هذه في العربية نت، 70% من العاملات يتعرضن للتحرش في باكستان. هذا الاختلاط، يقولون ما في شيء كويس اقتصاد. 40% من الموظفات بالكويت تعرضنا للتحرش الجنسي في الأماكن المختلطة. في كل 90 ثانية، اكتبوها يا جماعة وكلكم، R-A-I-N-N، هذا منظمة الاغتصاب، هذه بلاغات الاغتصاب، تقول لك اكتب بس every 90 seconds يعني في كل 90 ثانية a woman will be raped in America، واحدة بتغتصب في أمريكا، يطلع لك المقال. طبعا المقال هذا مكتوب فوق بالعنوان 90 ثانية، يعني لو أطلق غزلان في الغابة وحط أسود ونمور والله ما يصيدون في كل 82 في كل 8 ثواني، يلحق لهم واحدة يمسكونها وخلاص، صح ولا لا؟ ويمر القطيع. أي أأمن، الحيوانات ولا هم؟ ها يا جماعة، عشان كذا الله عز وجل قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهذا ما يطلعونه طبعا كتابنا. طيب أنت يومك فصختها وعريتها احمها، طيب ولا احمها، مو بتطلع لي إنها ماخذ راحتها وملعوب فيها. بعض المغتصبين المحترفين ايش يسوون؟ يدرون المخابراتهم ما هي زي المخابرات العربية، استخبارات حقتهم يجيب لك الدي ان اي وبعدها كذا كذا يوصل لك المجرم. طيب بإذن الله، واللي يطوفهم أكثر من اللي يمسكون. فايش يسوون المجرمين اللي عندهم؟ هذا يا جماعة برنامج شفته أنا بنفسي، جابوا المسجون حققوا معه، ايش تسوون انتو كعصابة؟ طبعا طلعوا صور اللي مغتصبهم بالعشرات والمئات، وش سوي فيهم؟ وش توقعون؟ اذا اغتصبها يدخلها في زي المزرعة في فرامة عنده، والله يا جماعة تبشر الجلد، تشوف المحققين حقين الأدلة الجنائية يلقطون قطع عظام ولا شيء بالمنقاش من الزرع تحت، هذا ما يطلعون لك ربعنا بالفرامة. هذا الجرائم اللي عندهم يا جماعة، هذا إثمهما أكبر من نفعهما. فذكرنا بشاعة الجرائم، وذكرنا أن الحيوانات في الغابة وضعها أهمل من حالات النساء عندهم، فهم صح عروها لكن ودوها في داهية. هذا الكلام عن إيش؟ اللي في كل 8 ثواني عن إيش؟ عن حالات الاغتصاب اللي بالقوة. أما الزنا فوالعياذ بالله في كل ثانية ملايين الحياة حدث ولا حرج، أعراض ضايعة، حياة والله العظيم البهائم أحسن منها. طبعا هذا ما هو ما يطلع لي ولك، وهذا مذكور يا جماعة في القرآن، قضية أن الإعلام أكبر مثقف منه فرعون، إذا رأيت للمثقفين بمنظور منظور من يرى المثقفين اليوم أو أكثر المثقفين، وش يقول فرعون؟ فرعون وش رأيكم في مملكته؟ دمار صح؟ تقتيل أطفال ليل نهار، جيبوها حامل تعال ولدت اقطع راسه، هذا ولد صح ولا لا؟ حوامل ينتفضون وأطفال مرميين مقطع عروسهم ودماء تسيل وحياة، صح ولا لا؟ طيب وش يقول فرعون؟ مثقف يا جماعة يعرف يتكلم، وش قال؟ يقول ما أريكم إلا ما أرى وإيش؟ ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. وأنا قاعد أوديكم يا جماعة الارتقاء سبيل الرشاد، أبغى لكم حياة زينة، لا تسمعون لموسى وهارون ذلك يودونكم في داية، صح ولا لا؟ إيش قالوا؟ إن هذان لساحران، نفس الخطاب اليوم يا جماعة في الجرائد، هذا يبغى الإصلاح شب عليه وسمى بأقبح الأسد، ما هو فاهم له إيش بيسوون ذا الساحرة؟ يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى، صح؟ هذا الخطاب يا جماعة اللي صاير اليوم، يطلع لك الشيء اللي يظن هو أنه زين ويقنعك فيه. وين مشكلتنا؟ مثال سريع بالقرآن على فن الحوار. طبعا يا جماعة اليوم الحوارات هذه كلها تافهة استغفر الله، يعني ليش؟ لأن أهل الحق، عشان أوضح الحق أنا أحتاج وقت ولا هذا قاعد يبلبل راعي البزر قال يقول أسد يقول ايه كلام ويمشي صح؟ شف كيف فن الحوار في القرآن. طبعا الموضوع أكبر من أن نتكلم عنه، لكن مثال بسيط ويكفي من القلادة ما يحيط بالعنق. حوار موسى مع فرعون، مقطع واحد من الحوارات، فرعون يتكلم مع موسى يبدأ يظهر له أني أنا قدمت لك أشياء، ها؟ ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، فعلت فعلتك التي فعلت، تراك أنت خربت الدنيا، أنت قاتل، تراك قاتل واحد منه، واحد قاتل أنت، وأنت كم قاتل، ها؟ شفت شلون يا جماعة؟ عرض بس، أنت قاتل واحد، أنت مخلي المرأة ما تعبي غاز، وأنت مخلي أنواع الابتزاز والقضايا اليومية كلها بسببك أنت وراسك، ها؟ من حق رجلها المرأة أنه يكون عندها كفالة في كل شيء في الدين، غصب على أي واحد في الدنيا ضمنها لها الدين. وقد قلت القصة هذه، الأخ اللي في كندا الطبيب كان يسوي الزمالة هناك، وجالس هو زوجته وعياله ساكنين جنب واحدة طاعنة في السن، يلا تمشي تحبي عايش لحالها الحمد لله نسأل الله العافية. يقول أبد كل يوم في الصبح تروح تطلع تجيب لها كيس فيها خيارتين وطماط. فجت يوم من الأيام العجوز دي وشافتني طالع بروح المستشفى، جت عندي قالت لي أنت لحالك؟ قلت لها إيش تبين؟ قلت لها أنا معي أهلي. قالت لي طب بس ما أشوفهم يروحون للعمل ويطلعون الصباح ويتقضون ويشترون. قال لي أنا اللي راح أتقضى، الكرف علي، أنا اللي راح أجيب أتقضى. قالت طيب وهي إيش تسوي؟ إيش تشتغل؟ زوجته إيش تشتغل؟ قال عندها أحسن وظيفة، هي قاعدة مع عيالها. قالت طيب من يصرف عليها؟ قال أنا أصرف عليها. قالت وملابسها؟ أنا اللي أشتريها. وأكلها؟ أنا اللي أشتريه. وأجار البيت؟ قال أنا بغيت أصقعهم بعين. قالت يعني الحين هي جالسة نايمة تاكل تشرب تضحك مع عيالها وتلعب وباردة مبردة؟ قال قولي ما شاء الله الله يهلك. طبعا شكل الحرمة راحت فيها ذاك اليوم. قال لي قالت ليش؟ ليش الكرف كله عليك؟ انا اشوفك الصباح طالع كل يوم وما ترجع الا حول المغرب، ليه؟ قال هذا ديننا معلمنا كذا. قالت يعني كل المسلمين يسوون كذا؟ قالت يعني كل حريم المسلمات كذا مريحات؟ قال هاي. قال طيب لو بنت لو ما عندها زوج من يصرف عليها؟ قال ابوها في بيت اهلها. قال طيب لو ما عندها ابو؟ هي الحين من هبله تقول وش الدلع في الحريم عندهم؟ مطرودة طبعا هي من يوم 18 سنة لين شيبت ويك، الله يعلم من جبت بيتنا، يا من حرام العياذ بالله، يا من كرف طول حياتها شيبها، حتى عيالها تركوها. عشان كذا يا جماعة ترى يشترون كلاب هناك عشان الكلب عندها أوفى من ولدها، والله العظيم، والله الذي لا إله إلا هو. سألت واحد شايب في ألمانيا، أنا في مدينة ديزلدورف، شفت معه كلب أجلكم الله كبر الحمار، إي والله. طبعا اتكلم من بعيد، قلت تبيعه؟ قال لا. قلت ازودك عن السعر اللي جابه لك بس قاعد يسكر. قال لو تزودني الاف ما بيع. قلت ليش؟ قال هذا اوفى عندي من عيالي، وكلهم رايحين خلوني بس هذا الكلب عندي في البيت، والعياذ بالله هذه حياتهم. ما يطلعون لك طبعا التافهين اللي عندنا الكتاب، لا طلع لك يغرك شوي، ها؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشاهد قالت لو ما عندها طيب أخو، قال لها يصرف عليها عمها، طيب ما عندها عم، خالها ما عندها خال، المهم جابت العالم كلهم. قال قال قال طيب وحدة ما ماتوا كلها لهم في حادث، الله يهلكها شكلها مات. قالت واحدة ما عندها ولا أحد، من يصرف عليها؟ هي تبغى توصل لنقطة أن غصبها الحرمة تطلع تكرف برا. قالت لو ما عندها أحد لها حق من بيت مال المسلمين غصب، لها حق، مو منه صدقة، لا حق من بيت مال المسلمين، هذا حق لها. كانت يعني معناته كذا حريمكم لاقينها باردة مبردة وإن راحت عمارة مطاردها الباصات. طيب اسلمي. قالت لا، خربانة الله المستعان. هذه والعياذ بالله لا في الدنيا لا في الآخر. عاد نسأل الله أن يكون هداها للإسلام. الشاهد جماعة هذا حياة، هذا الواقع الحقيقي عندهم. يعني الحرمة هناك ما اشتغلت عشان هي تبغى تشتغل، اشتغلت غصب عليها تشتغل، فعشان ما تغار من حريمة المسلمين قالوا خربها من هنا. طبعا يوم ساقت هذه الحرمة اللي في الدمام وقفت، صح ولا لا؟ والله لو تسويها في أمريكا يهلكونها، لو تسوي شيء مخالف للنظام أكثر ناس متشددين متزمتين في تطبيق النظام في أمريكا. والله ما انضبطوا ولا من شددها. والله يا جماعة أطالع فيهم وأنت تقطع الشارع إشارة المشاة ناسين، هم ما ندري إيش إشارة. تعرف إشارة المشاة اللي فيها صورة واحد كذا يمشي واحد واقف؟ والله الشارع فاضي والعالم واقفين. طبعا ما عرفت أنا إلا بعد يومين أو ثلاثة. ليش؟ ابن أمه يقطع وهي واقف. متشددين معقدين. طبعا اللي يسوق الإشارة خضراء والله ما يوقف، لو يطير كنت هلك. اي والله يجي يمشي مليون، عارف ان لو صدمك ومت انت اللي غلطان، ما في ليش تقطع. وبيقولون هنا يا جماعه حقين الهيئه مسكوا واحد وطلعوه مع وحده، ها صح؟ هناك تعال دخن بس سيجاره وانت في المطار، تعال تحرش في وحدة وتبلغ. شفتوا يا جماعة قبل أسبوعين حق الوزير حق المالية، شفتوا فضحوه وسووه به البلاوي عشان تحرش في وحدة في فندق. طيب أنتم فصخينها وحاطينها معه. يعني في يا جماعة أفكار غريبة، يعني قسم بالله لو تناقش. عشان كذا يا جماعة والله وأعيدها ثاني مرة أو ثاني مرة، ما ناقشت يهودي نصراني ملحد إلا في الأخير يقول يا أشهد أن لا إله إلا الله أو يسكت يقول ما عندي شيء. مفضوحين كلهم، كله بعد الله ثم هذا القرآن. قرآن واضح ما فيه. الحين تخيل لو فيه الحين عندك محطة بنزين أو محطات الوقود، يقولون للشباب تعالوا تبون تشوون في عند المحطات، تعالوا شو تبون دخنون، تعالوا دخنون. في يقولون حطون لك إشارات وسياج من بعيد وممنوع قابل للاشتعال، صح؟ ليه؟ عشان يعرفون بالعقل هذا جنب هذا يشتعل، صح؟ رجل مع حرمة بلاوي تصير، الحم والموت حتى لو كان قريب. ما لا يخلون رجل امرأة إلا كان شيطان ثالثهما. طيب وش رايك لو جت حكومه قالت لا يا اخي ان عندنا حريه، تبي تدخن دخن جنب تبي تشويش وجنب المصفات ما عندك يا مجانين؟ كيف؟ قال لا عندنا دفاع مدني، اذا بلغوا بنجيهم. وبعد البزارين كانت تعطونهم كباريت يشبون، ترى عندنا بنزين. طب بنزيد الدفاع المدني. هذا الجماعة اللي قاعد يصير حتى عندنا للأسف بدأ يزيد، يجي عندنا العدوى اللي في الغرب. الحين إيش قاعدين يقولون؟ وهو نظام قوي زين جدا، لكن ما هكذا يطبق الحالة. الآن قضايا الابتزاز لجنة قوية في الابتزاز تتصل عليهم، بس إيش اللي صار الحين؟ صارت البنت تلعب على كيفها وتنصر صورها على كيفها، وإذا قالها ترى باع قالت بدي قاعد الهيئة، صح؟ صح يا جماعة ولا لا؟ إذا أنت بتعالج ما تعالج موضوع بالطريقة هذه. أنا أعالج أحمي اللي تورطوا وأحمي اللي ما بعد تورطوا ولا يتورطون. روح أفتح لهم ماكن مختلطة وأفتح لهم بلاوي زي الأطفال تعطيهم كباريت تقول يلا. أحط قط جايع وعنده لحم أقول لا تأكل. طيب وخر اللحم. ولا يا جماعة؟ في جماعة في أشياء حتى بالعقل ما تركب. لما سوت هذه وساقت وخالفت النظام ايش اللي صار؟ والله اني ما تعجبت في امر من الاخير مثل هذا الامر. من اللي طالب باطلاقها؟ امريكا ومنظمة حقوق الانسان في اول يوم. والقتلى اللي في ليبيا وفي سوريا تقطيع اشلاء يخرمون عظام الواحد بدريل. كم مات من واحد؟ وين حقوق الإنسان؟ ها؟ عشان كده يا جماعة عشان نبغى نفهم أن القضية مقصودة من منافقين هنا تابعين لمن؟ لأسيادهم. من اللي يقوله؟ يقول الله عز وجل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهذا اللي قاعد يستهزئون فيه بالجرائد يستهزئون بأهل الدين. عشان كذا أقول لهم وليسمعني من يسمعني منهم والله الذي لا إله إلا هو إن لم تتب في الدنيا أقسم بالله أن يجمعك الله وأسيادك في الآخرة. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. والله أن تقول كما قال الله وقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. المشي خططكم في بلاد المسلمين فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ حتى يستهزئون فيهم يقول أنحن صددناكم عن الهدى بعد إرجاعكم بل كنت أنت الفاسق. فأقول لكل مسؤول ولكل منافق ومغشوش ومن اتبع والله الذي لا إله إلا هو أن يوقفك الله عز وجل وأن يحاسبك على كل مصيبة صارت وأمر يغضب الله بسبب قرارك أو توقيعك. من الذي سمح بالمستشفيات المختلطة؟ قد يكون مات الآن، قد يكون تقاعد اللي وقع القرار، قد يكون أزيل، الله أعلم بحاله. لكن أقسم بالله ما ينتهك عرض في مستشفى من المستشفيات ولا في ممر من الممرات إلا وسيسأله الله عنه يوم القيامة. ختاما تتعجب طبعا منظمة حقوق الإنسان تتكلم عن واحدة خالفت النظام ويقال فكوها وأمم تقتل عادي لأن ما يخدم مصلحتهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ختاما ذكرنا أول قضية إيش؟ أنواع وأحوال المنافقين في قوتهم ضعفهم في مساواتهم. بعدين ذكرنا قضية شبههم صح؟ وذكرنا قضية البيع مثل الربا ما تمشي عليك بلا حلال وحرام. وذكرنا أهدافهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نختم الآن الجماعة قضية مهمة قبل ما ندخل ما يمدينا نقول حق فن الحوار. القضية الثالثة وقد فصل الله سبحانه وتعالى فيها في القرآن تفصيلا الاستفهامات الباهتة وطبعا القرآن طرحها بشكل عجيب. طبعا اللي يجي يقنعك هو بأمر يطرح بقوة وجه ما يطرح بضعف مع أنه هو على الباطل. مثل ما قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم ليه؟ إنهم أناس يطهرون. والله مشكلة ما دام يطهرون طلعوهم ذا يستاهلون طرد. طهرون بهذه البجاحة أي بهذه البجاحة طبعا ايش يقول لك؟ يقول لك يعني انتم تبغون الحرمه بس تقعد في البيت وتنجب الاولاد وتربيهم. بعدين السامع ايش يقول؟ يقول لا لا لا ابدا، ابغاها تطلع وتتفسخ في الشارع. سامحونا، اي نعم، وظيفتها احسن من وظيفتك، واحسن من وظيفه الطبيب، واحسن من وظيفه المهندس. واحد عنده وظيفه ايش تبغى فيها؟ هاي يا جماعه وظيفتها محسوبه، انت تشتغل عشان تستلم راتب. عشان ايش تسوي فيه؟ ليش تستلم راتب؟ ليش تشتغل؟ عشان تاخذ راتب، صح؟ واذا اخذت راتب ما في احد فينا والله احد فينا يشتغل وجه الله. نسال الله يجعلنا كذلك. في راتب صح؟ لو ما في راتب ما تشتغل ولا؟ طيب وش تبغى بالراتب؟ ايش تبغى بالراتب؟ تعرف نفسك وتعرف عيالك صح؟ عشان تشتري لك ملابس وتاكل وتشرب صح؟ طيب هذه كلها المرأة من في الإسلام ما كلفها، ليش تروح تكلفها غصب وظيفة ثانية؟ الله قال تاكل وتشرب غصب عليك، طب مالك منها أصلا؟ ولا؟ ولا يا جماعة؟ حتى تكون هي ما هي جاهزة في الزواج، أنت مطلوب منك شرعا جلامار، دبر نفسك صح؟ طيب هي عندها وظيفة أحسن من وظيفتك، تتحمل تحمل؟ جرب، خذ لك ترمس شاي وعلقه في بطنك يوم واحد وشوف. صدق والله شوف، نم فيه وروح الله يعز دروس المياه فيه واركب السيارة فيه. صدق جرب، وظيفتها أحسن من وظيفتك، هي تسوي أشياء أحسن منك. عشان كذا الدين أعطاها ثلاث حقوق، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. كم للأب من حق؟ واحد، يعني 25%، والأم 75% صح؟ وش رأيكم من بكرة في الجريدة؟ أي جريدة نقول لا نبغى 50؟ أنا اللي دافع فلوس يا حبيبي، أنا اللي دافع مهر أمه، وأنا اللي مسكن أمه، وأنا اللي لبسه هو يمه ومشربه هو يمه صح؟ على الأقل 50-50. لو سوينا كذا بكرة نطلع من الدين صح؟ لأننا خالفنا نص صريح، قلنا هذا كلام ما يجوز لنا صح؟ هذا اللي قاعد يحصل يا جماعة. فهي عندها وظيفة تشتغل منها، اشتغل منها. الحين لو يجي واحد يقول للطبيب، الحين يا أخي يعني أنت تبغى الطبيب بس يجي يعالج المرضى ويروح؟ تقول لا لا لا أبدا، أنا أبغى ينظف ثياب المستشفى بعد. تقول لي أنا أبغى ينظف ويروح، أبغى يعالج ويروح ولا؟ فليش ما يكون عندي وعندك القوة؟ نعم هذه وظيفتها. أنت ما عندك لا توظف وتروح تجيب راتب وتصرف على عيالك؟ إيه إيه ولا لا؟ يعني يا جماعة طريقة السؤال لا تخليك تجاوب غلط. هذا في القرآن ولا ما في القرآن؟ هذا في القرآن يا جماعة. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إيه الآلهة إلها واحدا ولا يا جماعة؟ في وضوح في القرآن، مو بلين قال لك لا لا. إيه نعم، أصلاتك تأمرك أن أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ نعم صح. أقول لا صحيح. فوظيفتها هي أحسن منك وظيفة، وهي عندها وظيفة إيش تبغى فيها؟ لكن يا جماعة خلاص الموضوع، عرف اليهود والنصارى أنه لو نساؤهم شافوا المزايا اللي يستمتع فيها نساء المسلمين والحماية، والله يا شيخ ما يتركون الإسلام ولا يوم، ما تشوف حرمة في الأرض كاذبة. لكن قالوا خلنا نخربهم ونسوي. إيش تقول إدارة العدل الأمريكية؟ افتحوا الإنترنت واكتبوا الريب ستاتيستكس، إحصائية الاغتصاب، as per the American Department of Justice، إدارة العدل الأمريكية. وش كاتبين؟ كاتبين آخر إحصائية في كل دقيقتين تغتصب امرأة في أمريكا. بعدين كاتبين تعليمات لتقليل حالات الاغتصاب، تقليل مستحيل منهم. بعدين ايش كاتبين تحت التقليل؟ كاتبين بعدها، ويا جماعه بتشوفونها يعني، واسال الله ان يمكنني، انا ترجمتها خالصه عندي، اسال الله ان يمكنني اطلعها. مكتوب تحتها، واعد كل من يرانا الان باذن الله ان يسر الله عز وجل امري، ان يكون اول برنامج تلفزيون ان شاء الله يمكنني الله فيه نطلع هذه الترجمه. كاتبين وليس هناك اي ضمان، لا لو تسوين كل التعليمات اللي قلنا لك ترى ليس هناك اي ضمان انك ما تغتصبين، احنا بس نعطيك تعليمات، اقرا التعليمات، هي عندي الان بالكمبيوتر. ايش التعليمات؟ التعليم الاولى، يجب عليك ان تاخذي دوره دفاع عن النفس. طيب عريتها يا اخي احفظها، تروح تخليها تاخذ دوره تيكوندو ولا كاراتيه، لان تاخذ الحزام الاسود عشان اذا اغتصبها واحد طاق وياه. الله المستعان. الثاني، يجب عليك ان تحملي صفاره، صفاره حكم. ليش؟ طبعا كل كلام ترى جادين هم، والله جادين يا جماعه، هذا اللي يتورط كذا يسوي، اللي يتورط بأمر هذه يا جماعة إثمهما أكبر من نفعهما. يجب أن تحملي صفارة. ليش؟ حتى إذا حسستي بخطر الاغتصاب صفرين في الشوارع، زي هي تصفر. الثالث، يجب أن تأخذي معك كلب إذا طلعت، جلكم الله وخر المحرم جابوا كلب. طيب وش مواصفات الكلب؟ حاطين والله يا جماعة، طبعا هم معروفين الأبراكان في الدقة. يجب أن يكون هذا الكلب كبيرا حتى يساعدك في مهاجمة المغتصبين. وإذا لم تجدي كلبا كبيرا فخذي كلبا صغيرا، والله يا جماعة مكتوبة. كاتبين طبعا ليش؟ كاتبين لأنه سينبح على الأقل فيسمعك الناس ويجون يساعدونك. الله لو تلبس 70 عباءة أهو من دورة تيكوندو وصفيرة. الأمر الرابع، البسي ملابس قصيرة ولا ضيقة، والبسي ملابس فضفاضة ولا تمشي بجانب الجدران، قد يسحبك أي واحد ولا يبدين زينتهم. طبعا علقت بين كل واحدة واحدة، طبعا المعقول المهابيل الصفيرة دي ما علقت فيها، الأشياء اللي معقولة كتبت جنبها آية أو حديث. لا تجتمعي مع رجل في مكان واحد لوحدكم، حطت جنبها لا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. طبعا عندهم من الإحصائيات الاغتصاب 78%، 78% من حالات الاغتصاب عن طريق زميل عمل أو صديق عائلة. الحمو الموت، الحمو الموت. الرابع أو الخامس من التعليمات، لا توقفي سيارتك في مكان بعيد، أوقفي في مكان منير وقريب. طب لو ما لقيت موقف قريب، وخذي معك المفتاح. والله يا جماعة هذا الكلام موجود في الانترنت، يعني ما يحتاج، ما هو أنا اللي بؤلفه عشان ما هو اللي عندي. احملي معك المفتاح واستعمليه كطريقة، كأداة حادة تواجهين فيها المغتصب، واحذري أن تضري فيها نفسك. السابع، حاولي إذا لم يكن معك صفارة ولا كلب أن تصدري ضجيج في الشارع وتذهبي إلى أي مكان وتكسري حقة الطفايات والحريق حتى تطلع صوت، ما عندها صفيرة مسكينة خلت تصفر عليها ذي. حاولي أن تركلي بأقوى ما عندك برجلك، داخل مصارعة هي، والله لو تلبس 20 عباية أنها أسهل. وفوق كل هذا ما يضمنون لها ما يضمنون لها سلامتها. كل هذه المشاكل وشي عشان مخالفة أمر واحد فقط، آية واحدة وشي، قال الله وقرن في بيوتكم. تبغاها تقر في بيتها؟ إيه أبغاها تقر في بيتها، لأنها قاهرتك أنت اللي تكرف وهي اللي تاكل ومنقهر. أنت اللي تكرف وهي اللي واحد كندي معنا في المستشفى منقهر، جاء ذاك اليوم معصب، قسم بالله يا جماعة أنا اللي مكلمة، اسمه هيان، قلت له إيش فيك؟ قال أنا منقهر. قلت ليش؟ قال عندي إجازة بعد أسبوع. طيب، قال بروح أنا وزوجتي. قلت طيب، قال بس هي ما تشتغل لها 7 شهور. قلت طيب، قال أنا فاضلها وقاعد أسفرها وأقص تذكرة على حسابي وأكلها وأشربها على حسابي. يوم كيف يعني ما قاعدة في البيت تطبخ تاكل وتشرب وتنوم وراح أسفرها على حسابي؟ والله يا جماعة الحريم عندنا ملوك، أتحدى ملك في الدنيا يطلع يسوق سيارة هو، لازم معه سواق، وهذا اللي حاصل للحرمة. أتحدى ملك يسافر ما معه أحد، وإن عندنا يروح معها محرم يحميها ويصرف عليها. هناك متورطين يا جماعة. أسأل الله أن يكون فيما ذكرنا غنية، وإن كنا ذكرنا فقط مثال واحد وإلى الأصل، أن المسلم إذا كان، وأسأل الله يا جماعة أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا إلى جناته جنات النعيم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم يا ربي من حضر في هذا المقام، اللهم لا تبق في صدره أمنية من أمان الدنيا والآخرة هي لك رضا وله فيها صلاح إلا كتبت قضاءها قبل أن ينفض من مجلسه هذا، إن ذلك عليك يسير. ولا من يرى هذا اللقاء سامحني أحبتي على الإطالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد قولنا وأعمالنا وأن يبارك فينا وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، وأعتذر للأسف.